لسليمان بن عبد الملك وأراد أن يوصي بالخلافة لأحد أولاده، فنصحه قال له إن مما ينفع الخليفة في قبره أن يولي أهل الفضل بعده. قال له من تقصد؟ قال عمر بن عبد العزيز. قال إن أولادي لا يرضون. قال اكتب وأنا أتولى الأمر، وكتب بهذا الشيء. فلما خرج منه وقد مات قال لأبناء سليمان بايعوا على الذي ولاهم، على الذي سماه الخليفة. فقالوا من؟ قال لا أخبر. فبايعوا على ما فيه، ثم جمع الناس وجمع الشرطة من خلف الناس وقرأ الكتاب من سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عمر بن عبد العزيز قد وليتك الخلافة من بعدي. فقال أولاد سليمان قالوا لا نجعلها تخرج منا، ورفع الشرطة سيوفهم. فقال له رجاء هذا رجاء، قال له والله أقطع عنقك، لقد بايعت على كتاب أمير المؤمنين. فلما فسكتوا وهدأوا، فعمر قام قد أنا وليت الخلافة وأنا قد تنازلت عنها، فقال للناس لا بل نريدك أنت خليفة. فلما في نفس الأمر قبل أن يدفن سليمان بدأ عزل صاحب المال وعزل صاحب مصر وبدأ بالإصلاح. فهذا موقف خير من ألف موقف. فنحتسب عند الله أن الحسنات التي نالها عمر بن عبد العزيز في خلافته في حسنات رجاء بن حيونان. حدثني بمثله عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني أمية بن مسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم في مثل حديث قتيبة عن الليل، إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح، ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث. وزاد في الحديث يقول سهيل إحدى عشرة فجميع ذلك كله 33. وحدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا المبارك قال أخبرنا مالك لا أخبرنا ابن المبارك نعم. وحدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا أرفع الواو وأعد قراءتها. وحدثنا الحسن بدون واو حدثنا في واو جيد ليس في نسختي نعم. وحدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا مالك بن مغول قال سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات الله أي تسبيحات تفعل أعقاب الصلوات نعم، وسميت معقبات لأنها تفعل مرة بعد أخرى يعني دائم الإنسان كقول تعالى معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله نعم. معقبات لا يصيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. حدثنا مصر في دبر كل صلاة في دبر كل صلاة حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حمزة الزيال عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى لا الحديث حدثنا نصر بن علي الجهضمي إيه؟ قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حمزة الزيات عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يصيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة في دبر كل صلاة. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بهذا الإسناد مثله. يشوفونه معقبات لما إنسان دائم عقب الصلاة، وأيضا يكثر تعقيبه عقب الصلوات المفروضات. والملائكة أيضا معقبات، الملائكة يعني لهم وظائف عديدة من ضمنها أنهم يحفظون الإنسان. والملائكة عدة، يعني مثل لما مر عندنا رقيب وعتيد، مثل لما عدنا يعني ملك الموت، مثل لما عدنا الملائكة التي تسأل الإنسان حينما يموت، وكذلك الملك الذي موكل بالجنين حتى يكتب ما يأمره الله تعالى بكتابته، والملائكة التي تحفظ الإنسان من الصباح إلى المساء إلا إذا جاء القدر فتحول بينه وبين القدر. نعم، ووجد في تصوير، يعني تصوير حقيقي، شخص أتي به ليدهس، يعني كان بينه وبين الدهس شيء بسيط، فجاء شيء سريع جدا وحمله ودفعه عن مكان الحادث. رأيته في أبا مالك أم لا؟ بيه. نعم. حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عبيد المزحجي. نعم أحسنت، في نسبة إلى مدحج غبية معروفة. نعم. قال مسلم أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك. نعم. عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل الزبد البحر. شوف لما قال هنا في دبر كل صلاة، ونحن نعلم أن هذه التسبيحات بعد السلام، مو صحيح؟ ففي هذا الحديث نفسر حديث معاذ بن جبل أنه لا تدع دبر كل صلاة، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن قال بأنها قبل السلام مستدلا بتفسير دبر كل صلاة، نقول أنه فسر ذاك الحديث بهذا الحديث. وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. هذا اللي هو دعاء الاستفتاح، وثمة أدعية عديدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا هو أقواها وأصحها. ومر عندنا سبحانك الله وبحمدك في الدروس السابقة في صحيح مسلم، وهذا أخره إلى هنا، وذاك ليس به منقطعا وقد جاء موصولا عند غير مسلم، وهذا هو أصح باعتبار في الصحيحين فهم متفق عليه، فينبغي أن يكون أكثر ما يؤتى به هو هذا الدعاء. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي مريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت ثنية قبل أن يقرأ، يعني إسكات خفيفة بين التكبير وقراءة سورة الفاتحة. نعم. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أي مفدى، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ هذا يدل على حرص الصحابة. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذه الخطايا التي لم يقترفها الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمها الله تعالى حتى يعلمنا، ولأجل أن يعني يظهر الذل والافتقار للعلي القهار. نعم. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذا ما حصل للإنسان. نعم. اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد، وهذا فيه إشارة تنغي حتى لا يقول إنسان هذا الذنب سهل وهذا بسيط وهذا فيها مجال، لا، الذنوب كلها جراح غائرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل حا وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد كلاهما عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير. قال مسلم: وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا. يعني هذا ممن سمعه الإمام مسلم، العلم عند الله تعالى، هذا يعني من المعلقات في صحيح الإمام مسلم، وبعض الحديث سمعها من البخاري وحدثها هكذا. نعم. قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. يعني دعاء الاستفتاح يكون في الركعة الأولى فقط، لا يكون في غيرها. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصدر وقد حفزه النفس. هذا يعني لما نهينا عن الإسراع من أجل الإنسان نفسه، لأنه إذا جاء سريع ووقف في الصلاة لن يستطيع أن ينشأ في الصلاة، فإذا جاء سريع سيؤثر على الصف وسيؤثر على الإمام. فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم. فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا، يعني سكتوا ولم يتكلموا. نعم. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت. يعني هو حفز النفس، جاء مستعجل فحفز، فحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغ الصف. وإذا أكملنا بحثنا في عدم التفريط في الأعمال الصالحة، هذا من ضمن أدلتنا على حرص الصحابة في عدم التضييع، فهذا حمد الله لأنه قد أدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. طبعا هذا من علم الغيب، ولكن الله سبحانه وتعالى يطلع من يشاء من عباده. نعم. وهذا مما أقر، إذن هذا يقال، هذا الدعاء يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقره، وثمة أشياء حصلت لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرني الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا. هنا كبير يعني كثيرا، يعني كبرت كبيرا، يعني كبرت الله الكبير. نعم. وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: شوف هذا ابن عمر لما أقرت هذه، ابن عمر واضب عليها. فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. والنصوص كثيرة على أن الصحابة كانوا لما يتعلمون شيء يثبتون عليه. هذا الحديث مع حديث سابق دل على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحافظ أيضا لأهميتها ومكانتها. نعم. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا. حتى الإنسان يخشع، وهذا من قوة فهم مسلم حينما ساق هذا الخبر عقب الحديث السابق، لأن هذا الصحابي الذي حمله قد حفزه النفس، جاء مستعجلا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له أخبرنا ابن وهب. قال أخبرنا. قال أخبرنا ابن وهب. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون. يعني هذا هو زيادة عن المشي، أنه المشي بسرعة أو الركض. وأتوها تمشون وعليكم السكينة. هذا تأكيد وعليكم السكينة، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون في مشيته في طريقه في حركته أن يكون قدوة بين الناس، يطبق الإنسان. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، بحيث تكون قدوة الإنسان حتى في مشيته. نعم. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذه الرواية المحفوظة عن الزهري، شوف حتى هو هنا رواها هكذا سفيان بن، بس مرة رواها فاقبض والراجح فأتموا، هكذا رواه الجماع الغفير. وهذا الحديث فيه الندب الأكيد إلى أتيان الصلاة بسكينة وبقار، وفيه أيضا النهي عن إتيانها سعيا، سواء كان صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات، سواء خاف فوات التكبيرة أم لم، سواء فوات ذهاب الركعة أم لم يرد. أما قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله فلا يستدل به على الركض، ومعنى أن الإنسان يذهب مبكرا. نعم. وأيضا شوف وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، معناه ما عمله الإنسان، وليس معناه الركض في هذا. نعم. طبعا الحكمة في إتيانها بسكينة أن الذاهب إلى الصلاة عامل في تحصيلها، يعني متوصل إليها، سيصل إليها، فينبغي أن يصل إليها متأدبا بآدابها على أكمل الأحوال. وإذا وقف في الصف وكان راكضا سيؤثر على الصف، سيؤثر على نفسه، سيؤثر على الإمام. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب، يعني حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. يعني هذا الإنسان لما أنت تعمد إلى الصلاة فأنت في صلاة. أنت لما بدأت تحفظ القرآن ناوي أن تحفظ طوال هالمدة أنك في حفظ القرآن، لما أنت جالس تنتظر الصلاة كأنك في صلاة، وهكذا. وهذا من رحمة الله تعالى. ولذلك قال معد ولده: يا بني حافظ على الصلاة فاعلم أن خير أعمالنا الصلاة، حافظ عليها واعلم أن المؤمن بين حسنتين، حسنة ماضية وحسنة مستقبلة. لما الإنسان يحمد على شيء ويسعى عليه لا أن يجعله أحلاما. حدثنا محمد بن رافع. طبعا إذا ثوب بمعنى إذا أقيمة، سميت الإقامة ثويبا لأنه دعاء إلى الصلاة بعد الدعاء بالأذان، من قولهم تاب إذا رجع. نعم. يعني المؤذن نادى بوقتها ثم نادى بإقامتها فسميت ثويبا، يعني رجع إلى الأذان من جديد. ولذلك الأذان الإقامة ماذا يسمى؟ أذانين. قال: بين كل أذانين صلاة. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن هذا في سند آخر غير سند الزهري، من رواية حمام عن أبي هريرة فأتموا أيضا، مما يقوي رواية الأكثر عن الزهري فأتموا. طبعا الحديث هو في صلاة، الحديث السابق يعني فيه أيضا دليل أنه يستحب للذاهب إلى الصلاة أن لا يعبث، وأن لا يتكلم بقبيح، وأن لا ينظر نظرا قبيحا، وعليه أن يجتنب ما يجتنبه المصلي فيخضع منه في عبادة، وعليه أن يستشعر أنها في عبادة. وإذا استشعر هذا أنها في عبادة ستزداد محبته لله ومحبته لنبيه صلى الله عليه وسلم، بل محبته لأهل الحديث الذين رووا لنا هذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عيان عن هشام حا قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي عليه السكينة والوقار. يعني شوف هنا العطف يقتضي المغايرة، ليس الوقار هو السكينة، فالسكينة اللي هو التأني في الحركات واجتناب العبث، وكذا أما الوقار فهو الهيئة، منها غض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات. نعم. صل ما أدركت وقت ما سبقك، هذه رواية القضاء، هذه الرواية يعني مشابهة رواية ابن عيين، ربما جاءت لابن عيين من هذه الرواية. نعم. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة. إيه هذه أي أصوات لحركتهم وكلامهم استعجالهم، ها معنى الجلبة. فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. نعم. وحدثنا يعني استفاد عن أن المتروك للإنسان من صلاته هو آخرها وليس أولها، وأن ما أدركه من صلاته هو أولها له. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان بهذا الإسناد. باب متى يقوم الناس للصلاة. فمتى إذا حينما تقام، هل عند أول إقامة أم عند الشهادتين أم عند الانتهاء أم عند قوله قد قامت الصلاة. نعم. وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وقال ابن حاتم إذا أقيمت أو نودي. يعني حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكانكم في غرفته في إقام الصلاة، فلا يقومون حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا فيه فائدة، يعني هنا إذا قاموا والنبي صلى الله عليه وسلم ما جلس سيبقى الإنسان واقفا، لا هو مصليا ولا هو جالسا، يستفيد من ذلك كراهية بعضهم يأتي ويبقى واقف، فهذا عليه أن لا يقف، عليه أن يصلي السنة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال أبو بكر وحدثنا ابن علي عن حجاج بن أبي عثمان حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر وقال إسحاق أخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان حتى تروني قد خرجت. حدثنا هارون بن معروف وحرمان يعني حاليا لو كان الإمام المؤذن يقيم والإمام يخرج من غرفته فنفعل هكذا فلا نقوم، لكن الآن حصل خلاف من متى يقوم، فمنهم من يرى أنه عند بداية الإقامة، منهم من يرى عند التشهد، منهم من يرى عند قوله قد قامت، فيها أقوال لأهل العلم. حدثنا بعضهم قال يعني يقوم إذا قال حيا باعتبار أقبله. نعم. يعني هي كلها أقوال. حدثنا هارون يعني تختلف، إحنا هنا حاليا يعني لما كنا في العراق عند أول الإقامة يقوم الناس فنقوم معهم، وإذا تأخرنا يسيرا فلا بس، هنا حاليا أول ما تقام لا يقوم يتأخرون، فالأولى أن نتأخر مثلهم. حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال يعني ذكر أنه ليس على طهارة كاملة. نعم. فانصرف وقال لنا مكانكم يعني الزموا مكانكم أو ابقوا مكانكم. نعم. فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى. طبعا ينطف بمعنى يقطر. نعم. وهذا فيه دليل على طهارة الماء المستعمل خلافا لإحدى الروايات عن إمام أبي حنيفة. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعية قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. شوفنا الزهري يروي عن أبي سلمة يروي عن عروة لما ذهب إلى مصر يعني ويحدث ما حدثهم عن أبي سلمة ولا عن عروة. قال فعدت إلى المدينة فإذا عروة بحر لا تكدره الدماء. وإذا روى عن أبي سلمة وحدث عن أبي سلمة. نعم. عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأومأ إليهم بيده أن مكانكم أي إذن مكانكم. نعم. فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم أي يقدر. نعم. وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. مصاف الأموات التي يصلون فيها باعتبار أن الصف الأول مندوب الإسلام. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسين بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا أي زالت الشمس. نعم. فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يرى. نعم. يرى حينما يرى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج. نعم. باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا يعني هو أدرك الصلاة ويأتي بالبقية. نعم. أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة حا قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم مع الإمام. وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها. حدثنا يحيى بن يحيى قال يعني هذا مالك. يعني هو الحديث قد جاء هكذا وقد جاء هكذا فمن أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يذهب الوقت فقد أدرك الصلاة حاضرا ويتمها. وإذا من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك فضيلة الصلاة في الجماعة. نعم.